بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. تسجيلات الرفاع للأشرطة الدينية تقدم لكم المدائح النبوية الشريفة، ويتلوها على مسامعكم حاج الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم السيد حاتم مخلف. وبمناسبة هجرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث يقول الشاعر: فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى إلى كرسي عرشه. تسجيلات الرفاعي الكائن داخل سوق الرماد القديم، وسجلت هذه المدائح النبوية الشريفة في تاريخ 1/1/77، ويشرف على التسجيل السيد يوسف الحاج خلف الجنابي، مقدما لكم تحياته وأجواقه. صلوات على محمد. نذكرنا بينا نكثر بالصلاة علي أباه. يا ابو ولا عيني يا ابو اترك حقت عندكم بجان ويا القاصدين المدينة وهجنكم مسريعة يا القاصدين المدينة وهجنكم مسريعة ودوم سلامي لأبو إبراهيم ومن اتباع I'm sorry. جابتهم. يا ابو مدام النية يا ابو بلابتهم طيار. Shut up.